الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم، وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. فأما الأول وهو التسليم للحكم الديني الشرعي، فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، أن يستسلم لأمر الله الشرعي، يسلم ولا ينازع ولا يجادل ولا يبتغي تأويلا للكلام ليترك الامتثال، بل يسلم. قال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهو يسلم لأمر الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. في قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهذه من ثلاث مراتب: التحكيم، يحكم الكتاب والسنة، يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن النزاع، وسعة الصدر ثم لا يرد في أنفسهم حرجا مما قضيت، سعة الصدر بانتفاء الحرج، والتسليم ويسلم تسليما. لا يحصل الإيمان بدون هذه الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موارد النزاع فليس بمؤمن، ومن حكمه ثم ضاق صدره بما حكم به ولم ينشرح ليس بمؤمن، ومن لم يسلم لأمره صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله عز وجل ما هو ينقله ويبينه فليس بمؤمن. قال: أما التسليم للحكم الكوني فمزلة أقدام ومضلة أفهام حير الأنام وأوقع الخصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية مدافعتها بأحكام أخرى أحب إلى الله منها. ذكرنا وبينا مرات أن الأحكام القدرية الكونية ثلاثة أقسام: حكم كوني قدري متعلق بالأحكام الدينية الشرعية، فمن حكم عليه بحكم من المعاصي والمخالفة للشرع واجب عليه أن يدفع هذا الحكم القدري بحكم قدري آخر من الطاعة والتوبة والإنابة والرجوع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويدفع القدر بالقدر ويفر من الله إليه، إذ لا ملجأ من الله إلا إليه ولا قوة إلا به. فمن ابتلي بشيء من ذلك فر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهناك أنواع من الأحكام القدرية الكونية متعلقة بالأمور الدنيوية، وقد جعل للعبد فيها قدرة واستطاعة وأسباب يأخذ بها، وهذه منها ما يلزمه ومنها ما يستحب ومنها ما يجب عليه أن يدفعها، منها ما يلزمه ومنها ما يستحب ومنها ما يباح له أن يدفعها بأسباب أخرى، بأن يدفعها بأحكام أخر من أحكام الله أيضا. ولا يقال يستسلم للجوع ولا العطش، بل أحيانا يجب عليه أن يأكل إذا خشي الهلاك، وكذا يشرب إذا خشي العطش، وكذلك يأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى نجاته، ومنها ما يستحب أن يأخذ بالأسباب مثل التداوي مثلا إذا نزل به داء ومرض، ومنها ما هو مباح مثل أن يتكسب التكسبات المباحة وأن يأكل ويطعم ما يشتهي وما يحب، ومنها ما يحرم من أن يدفع هذا القدر بحكم آخر من المعاصي مثل أن يبتلى بفقر فيدفعه بالرشوة والربا والسرقة، فهذا محرم، فلا بد من أن يفر من قدر الله إلى قدر الله في طاعته سبحانه وتعالى بحيث لا يقع فيما حرم الله عز وجل عليه. وأما النوع الثالث من الأحكام القدرية الكونية فهي الأشياء الأحكام التي لا قدرة للإنسان على دفعها أو أخذ بالأسباب التي يقدر عليها مما أباح الله له وأحل الله له فلم يندفع ما به، لم تندفع، لم تنتج، أخذ الدواء ولم يشفى، يعني سعى في الكسب ولم يصب كفاية، أصابه أمر لا قدرة له عليه، مات قريبه وحبيبه، أصيب بمرض لا شفاء منه ونحو ذلك، فهذا لابد أن يرضى ويسلم. وكما ذكرنا تأخذ بالأسباب وأحيانا لا تنتج الأسباب نتائجها، فماذا تصنع؟ هل تجزع؟ هل تنازع؟ هل تسخط على قضاء الله؟ أم تسلم؟ والتي يتكلم عنها هنا هي هذه المنزلة، منزلة التسليم للقضاء الكوني القدري، وإن كان النوع الأول منها وهو التسليم لأمر الله الشرعي أعظم أهمية وأكثر ذكرا في الكتاب والسنة. قال صاحب المنازل: وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، وهو من أعلى درجات سبل العامة. ودي من الكلمات المنكرة التي يعني وجد أمثالها في هذا الكتاب، كتاب منازل السائرين للهروي. قد نبه ابن القيم رحمه الله على بطلان وصف منازل أولياء الله عز وجل وأنبيائه بأنها معلولة، وزعمه بأن هذه المنازل فيها رؤية أن العبد له شيء وكل الله فيه، كلام باطل، فإن المؤمن يشهد أن الأمور كلها بيد الله، ولكن جعل الله له قدرة وأسبابا يأخذ بها، ومن هنا وقع تسليمه وتفويضه بعد أخذه بالأسباب، ليس أنه يشهد ما أنه يملك دون الله أو يملك مع الله ثم يفوض أو يوكل ربه فيما يملكه هو، بل يتوكل على الله لأن الله أمره بذلك ولأنه يحب منه ذلك، وأن يأخذ بالأسباب غير مشاهد لها الله يرضى منه ذلك. يقول ابن القيم: يعني أن العلل التي في التوكل من معاني الدعوة، الادعاء للملك يعني، ونسبته الشيء إلى نفسه أولا، حيث زعم أنه وكل ربه فيه وتوكل عليه فيه وجعله وكيله القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات وغير ذلك من العلل المتقدمة. وقد عرفت ما في ذلك، عرفت أنها في الحقيقة هي ليست عللا في التوكل الحقيقي الذي هو توكل الأنبياء، ولا يلزم أنه رأى لنفسه ملكا ثم وكل ربه عز وجل في هذا الملك، بل هو يشهد أن الله مالك الملك كله، وفي نفس الوقت هو يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه، والإنسان مجبول على البحث عن مصالحه الدينية والدنيوية. قال: وليس في التسليم إلا علة واحدة، وهي أن لا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض، فهذه علة التسليم المؤثرة، فاجتهد في الخلاص منها. إنه ما يكونش تسليم كامل، يعني يقول أنا سلمت الأمر له، بس هو يكون في نفسه متضايق منقبض، كان يتمنى غير ذلك، ما زال عنده كراهية لما وقع، فهذا نقص في التسليم. هذه علل التسليم، بمعنى عند بعض الناس يقع منهم تسليم ساكت، ولكن في نفسه أن لو لم يكن هذا الأمر قد وقع فلو تخلص من هذه العلة كمل له تسليمه، فوض أمره إلى الله كاملا، سلم الأمر لله سبحانه وتعالى، يتصرف الله فيه ويفعل فيه ما يشاء سبحانه وبحمده، لا يرى لنفسه ملكا أصلا، فلا يضيق بما فعل الله في ملكه، لا يشعر بكراهية وانقباض لشيء فعله الله عز وجل في ملكه، هو لا يملكه لنفسه شيئا. يقول وإنما كان للعامة عنده، لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم بالفناء، لأنه يقول هو من أعلى درجات سبل العامة، المؤمنين اللي ربنا وصفهم بالأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكمل من المهاجرين والأنصار الذين ثبتوا معه في المواطن الذين قال ويسلموا تسليما، يجعل ذلك من سبل إليه العامة. يقول إنما كان للعامة عنده، لأن الخاصة في شغل عن التسليم باستغراقهم بالفناء في عين الجمع، وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع، وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع، هو الذي أوجب ما أوجب والله المستعان، هو ذا اللي جعل إن درجات التسليم والثقة بالله والتوكل من درجات العامة، والجمع عنده إنه شهود أن الأمور كلها صادرة عن إرادة واحدة وعن قدرة واحدة، إرادة الله وحده لا شريك له، وقدرته وحده لا شريك له. وهذا كلام مسألة الفناء بحيث لا يشعر بوجود نفسه وغيره، هذا كلام ليس من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وما أمرنا بهذا الفناء ولا شرع لنا أن نسلكه ولا أن نسعى في تحصيله، ولكن نشهد أن الأمور كلها من عند الله، وأنه قد جعل لنا أسبابا وقدرة وإرادة نحن نعمل بها، وفي هذه الأسباب والقوى والإرادات التي جعلها الله لنا نفوض الأمر فيها ونسلم الأمر فيها لله ونتوكل على الله سبحانه وبحمده. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. صاحب هذا التخلص وصاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة. يقول والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله وما أخبر به عن اليوم الآخر وغير ذلك، كل أمور الغيب، فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. عشان كده يقول تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، يعني العقول أحيانا يأتيها شبهات في أمر الغيب، في تتوهم أشياء تقول كيف يقع ذلك، يقول إزاي مثلا الشمس تكون متكورة، وإزاي تكون الخلق جميعا على أرض واحدة، وإزاي يبحث في كيفيات الأمور الغيبية ويحصل له شبهات. تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، بمعنى أن يسلم لأخبار القرآن والسنة فلا يجعل هناك مزاحمة للعقول في الكيفيات، لا يترك مجالا لمثل هذه الشبهات، بل يفوض الأمر إلى الله ويسلم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد سبحانه وتعالى وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. صفات الله سبحانه وتعالى لا يكيفها، الأمور الغيبية يؤمن بها كما وردت مصدقا مسلما تسليما جازما، ولا يشغل نفسه بالكيفية، لا يقول كيف، الكيف مجهول في كل أمور الغيب. يعني الناس تقعد تفكر تقول إزاي الجنة فيها أنهار من عسل، إزاي يعني إيه نهر من خمر، إزاي الأنهار دي تبقى ماشي بهذه الطريقة، فهو يرفض ذلك الوهم، لا يحاول التفكير في الكيفيات، يسلم لخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وإما بشهوة تعارض أمر الله عز وجل، فالتسليم للأمر بالتخلص منها، بمعنى إن هو أمر بأوامر فيها كلفة، والشهوة تميل إلى الراحة والدعاء، بدل ما يقف عايز ينام، بدل ما يصلي عايز يقعد ويروح يلعب، بدل ما يغض بصره عايز يطلق بصره، بدل ما نهي عن الحرام من الأموال والأعراض يريد أن يأتي، فدي شهوات تعارض الإيه؟ الأمر. فحتى يتم له التسليم فليترك هذا الإيه؟ هذه الشهوات، يترك هذه الشهوات ويتخلص منها. يقول أو إرادة تعارض مراد الرب، مراد الله من عبده، فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب، فالتسليم بالتخلص منها. مراد الله من العبد تحقيق العبودية، الله يريد منا أن نحقق العبودية. أحيانا تكون إرادات أخرى، يريد العبد من ربه شيئا، عايز حاجة دنيوية، عايز حاجة لذة من اللذات، فتتعارض هذه الإرادات. الإرادة دي إن هو على سبيل المثال يريد من ربه عز وجل مثلا مالا أو رزقا واسعا، أو امرأة معينة يريد أن يتزوجها، أو ملكا معينا وجاها معينا يريد أن يناله، ويكون متعلق قلبه بهذا أكثر من تعلقه بتنفيذ أوامر الله عز وجل وتحقيق العبودية. فبيقول الإرادة دي لابد أن يتخلص منها، بحيث أنه تبقى إرادته فقط في تحقيق مراد الله منه، يبقى غرضه في الحياة تنفيذ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنفيذ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حصل له بقى الحاجات اللي هو يريدها أو ما حصلوش مش مهم، هي دي خفتت لديه، تخلص من أي إرادة تعارض مراد الله عز وجل. الإرادات الأخرى خمدت في قلبه، ليس عنده إلا إرادة ما يحبه الله. يقول أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع أو خلاف ما قضى وقدر. يقول مثلا المعترضين على حكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع كثير جدا منهم ممن يعارض أحكام الله عز وجل الشرعية بآرائه وقياساته وعقله، يقول كيف حرم الله عز وجل مثلا هذه المحرمات ومصالح العباد لا تقوم إلا بها، الربا مثلا، يقوم الشبهة دي هي اللي تخليه تحايل لغاية ما يجعل الربا إيه؟ مش ربا، والعياذ بالله، لأن قامت عنده أصلا إيه؟ عنده معارضة لحكمة الله في التشريع، من أجل ذلك تحايل حتى تأول وحتى انحرف وحتى حرف الكلمة عن مواضعه. لو كان فعلا مستسلما غير معارض لحكمة الله في التشريع لما بحث عن الحيل التي يهرب منها، التي يهرب بها من تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يخالف الشرع، بل من سلم وكمل تسليمه فيما شرع الله يبحث عن العلل والأوصاف المؤثرة في شرع الله عز وجل ليستعملها في كل المواطن، وليس أنه ليبحث كيف يخرج عنها. وهناك اعتراض آخر على حكمة الله في خلقه، واحد يقول هو ليه ربنا عطى فلان ده كده وما عطش ده كده، وليه ربنا قدر هذه الأمور التي يكرهها مثلا، ولماذا قدر على المسلمين أنواع البلايا، لماذا أعطى الكفار أنواع العطايا، لماذا؟ المؤمن الكامل يشهد أن أمر الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. شوف سيدنا موسى عليه السلام وهو يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، شاهد أن ربنا الذي فعل ذلك وله الحكمة في أن يوجد من يضل عن سبيل الله. ليه؟ لكي يميز الله الخبيث من الطيب، لتصغى إلى الباطل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ليضل من ضل بعدل الله سبحانه وتعالى. فإذن ليس عنده اقتراحات على القضاء والقدر، مش بيقول دايما لو كان ربنا عمل كده كان أحسن، زي إبليس اللي اعترض على الشر واعترض على القدر، كان عنده اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى، وقال لم أكن لأسجد قال أنا خير منه. يقول فالتسليم التخلص من هذه المنازعات، وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان لو التسليم وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. بل لو قلت إن أكمل الناس تسليما هم الأنبياء، الأنبياء هم أكثر الخلق إسلاما، سلموا الأمر كله شرعا وسلموا له أيضا فيما يتعلق بالأمور القدرية، ليس عندهم اعتراض على حكمته في خلقه ولا أمره، ليس عندهم إرادة تعارض مراده، ليس عندهم شهوات معارضة لشرعه، حتى الشهوات المخلوقة فيه موجهة وجهة واحدة فقط، هي ما يحبه الله، هو ما يتعبدون به لله، زي ما الرسول عليه السلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، فعنده رغبة في النساء صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك جعل هذه الرغبة في تدعيم أركان الإسلام والدين وإسلام القبائل المختلفة ودخول أقوام في الإسلام بسبب مصاهرته عليه الصلاة والسلام وجبر الأرامل والنساء الضعيفات ونحو ذلك، مما وقع به مصالح عديدة من زواجه صلى الله عليه وسلم من النسوة التي تزوج بهن. فمثل هذا الأمر هو في إرادة توافق مراد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.